إلا وسعها لا تضار واردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء 10 من طريقي الشاطبية والضرة للآية 34 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب، من يقرأها بالإسكان والصلة؟ يقرأها بالإسكان والصلة قالوا. طيب نسمع الصلة في الجملة دي كده: والذين يتوفون منكم ويذرون. طيب من صار معاه في هذا الوجه؟ في هذا الوجه ابن كثير وأبو جعفر. فتح الله عليك. طيب قوله تعالى: يتوفون منكم أو منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هنا عدم الغنة لخلف، أزواجا يتربصن بأنفسهن. إذا وقفنا يعقوب بأنفسهن، هنا 4 أشهر و10، عدم الغنة أيضا لخلف، أشهر وعشرة والباقون بالغنة، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، هنا صلة ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، المنفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من يقرأه بالقصر من الدرة؟ أبو جعفر ويعقوب. الله يفتح عليك. والله بما تعملون خبير، ما فيش حاجة. نعم، هو ترقيق الراء فضيلة الشيخ في حال الوصل للورش. خبير إذا وصلنا بس إذا رأس آية. نعم رأس آية. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا